في أسئلة نبدأ بهذا الأخير الذي جاء، يقول الأخ: هل يستخدم المخدر عند الاقتصاص من الأطراف؟ الجواب لا، لأن المقصود هو ماذا؟ العقوبة. والله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فلو أنه خدر لمرت بردا وسلاما، إذن لا يكون ذلك. يقول الأخ: هل كأنه يسأل: هل يمكن أن يكون لليد 6 أصابع؟ وما هو الحكم لو قطعها جاني؟ نعم، يوجد بعض الناس تجد أنه في الخنصر في طرف إصبع صغير، وربما يكون هنا يوجد. في هذا الزمن نادر، كنا نذكر نرى بعض الأشخاص وأظنه موجود، يعني لا يزال موجودا. إذن قد يوجد هذا الزائد، لا يعامل معاملة كما سمعتم معاملة الأصلي. لكن لو قطعهم إنسان فلا يكون فيه دية، وإنما يكون فيه حكومة. يقول الأخ: لماذا سميت المامومة بهذا الاسم؟ أولا، المامومة يقال الآمة، المأمومة، ولها اسم آخر الآمة. وسميت ماذا مأمومة وآمة؟ قالوا: لأنها تأم الدماغ، يعني تقصده، تأتي إليه، تصل إليه. أما ماذا؟ الشيء بمعنى قصده. إذن لأنها تقصد الدماغ، والدماغ وهذه من أخطر الجراحات التي تحصل. قالوا: لأنها تصل إلى الجلد الرقيق التي على الدماغ، وهذه سنعود إليها. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريفا لكل أنواع ماذا الجروح والجنايات. يقول الأخ هنا: كيف يكون في الحديث الوارد كلام للعلماء وهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تسلية وتلطف للمقطوع يده؟ الحديث الوارد هو: خذ الدية بارك الله لك فيها. يقصد الأخ في قصة الرجل الذي ضرب رجلا في ساعده فقطع يده، وقال العلماء عملا بذلك الحديث. هذا هو قول جماهير العلماء في الحقيقة، ليس فقط عند الحنابلة، قالوا ليس ذلك محل قطع. لماذا؟ قالوا: لأنه يخشى من التجاوز. واستدلوا بهذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ هو هذا الذي في آخره: خذ الدية. إذن الرسول، إذن هذه فيها تسلية، ولكن فيها حكم شرعي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بالقصاص، وإنما حكم له بماذا؟ حكم له بالدية، أي يأخذ دية اليد، ودعا له أيضا بالبركة. فكون اليد راحت، ربما تأخذ هذه وهي لا تعوضك اليد، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيها. والإنسان قد تكون له يدان ورجلان ومن أقوى الناس، ولكن لا يوفق في معيشته. ينال الفتى من دهره وهو عالم، ويكدي الفتى في دهره وعالم. يقول: ينال الفتى من جهله، ينال الفتى من ماذا وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فالبهيمة تنتشر في الأرض وتصل إلى غذائها، وأبلغ من ذلك قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن المراد هنا أنه ليس فيها. إذن الذين قالوا وهو لا يقل، يعني من العلماء الذين يعني يبدون رأيهم في هذه المسائل، لأن الحديث كما قلت لكم فيه كلام، هو صحيح أو لا، ولكن مع ذلك أخذه العلماء الجماهير بالقبول. يقول الأخ: لو أن شخصا أعور قال عين الأعمى، هذا الأعور إن كان لا يبصر فلا فرق بينهما، لأن هذه عين ذهب بصرها وهي قائمة، وهذا أيضا إنسان ذهب عين بصره، فيمكن، على مع أن المسألة أيضا فيها خلاف لأن هذه تختلف، ولكن الواقع وجود التشابه الكبير بينهما. يقول الأخ هنا: ما حكم الصلاة في المظلات التي تكون في الساحة؟ هل هي داخل المسجد؟ أولا ينبغي أن ننبه، الساحة التي في الأمام ينبغي ألا يتجاوز المصلي فيها الإمام، بل ينبغي أن يرجع قليلا. ولذلك ترون في وقت الزحام يضعون علامات خطوط حتى لا يتجاوز المصلين، لأن كثير من المصلين يجهلون، فإذا تجاوز الإمام لا يجوز عند كافة العلماء إلا عند المالكية يصححون صلاته، أما جماهير العلماء يرون فساد الصلاة. والكلام في هذا طويل، كله يدور حول حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. ما معنى لا يتم به؟ ومن الاهتمام الاقتداء، وأنت لا تقتدي بشخص خلفك وإنما تقتدي بشخص أمامك. وسمي إمام لأن الناس يقفون وراءه ويهتمون به. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. وأين كان موقفه؟ ماذا؟ في مقدمة الناس، وإن كان واحد يقف عن يمينه، وإن كان اثنان يقفان خلفه، وهكذا، والنساء خلف ذلك. هذا فيما يتعلق من باب الاحتياط. أما الصلاة في المظلات المتأخرة فلا شك الصلاة فيها صحيح، وهي ما دامت امتدادا للحرم فداخل فيه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله. كل ما وسع هذا المسجد، هذا المسجد وسع، لم يكن كما كان في عهد رسول الله، كانت الحجرات خارجة التي ترونها الآن في ماذا؟ في الحرم. هذا الآن الحرم الموجود الآن ربما يساوي منطقة المدينة في زمن الرسول والصحابة، لكن توسعت المدينة في زمن من؟ في زمن عثمان، امتدت أطرافها. ولذلك وضع الأذان الثاني يوم الجمعة، هو في الحقيقة أذان أول، ولكن سمي أذانا ثاني لماذا؟ لأنه جاء متأخرا، وتلقى الصحابة ذلك في القبول ولم يعارضوا، وأدخلوه ضمن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. إذن الصلاة لا شك صحيح وهي في الحرم، لكن تعلمون كلما تقدم الإنسان يكون ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم وللأحلام والنهى خير صفوف الرجال أولها، ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول. فكلما تقدمت، ولكن هناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل، الصف الأول أو الصلاة في الروضة. الراجح عندي والذي رجحه كثير من العلماء أن الصف الأول أولى، لأنه أقرب من الإمام. الروضة لها فضلها ومكانتها، وفي الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن اذهب وصلي بها السنة. لكن أن تتقهقر وترجع وتترك الأمام لا، موضع الصلاة ينبغي أن يصف كما تصف الملائكة الصف الأول فالأول وهكذا. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ما هي فضيلة الأذان؟ الرسول يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لكن الذي يقصد بأذانه وإن أخذ أجرا وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته والدار الآخرة. فتجد أن هذا المؤذن هو من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يصدع بكلمة التوحيد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهو يدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، وأيضا يختم بماذا؟ بكلمة التوحيد. إذن هذه من خير ما ينطق به الإنسان ويتلفظ به. إذن باختصار أيها الإخوة، لا شك بأن الصلاة في الصحات يا إيزا